أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. بعد أن تعرفنا فيما سبق على أمور تسبق الزواج والخطوات العملية فيه، تكلمنا عن أشياء أهداف الزواج، وتكلمنا عن أمور تتعلق به من حيث الاختيار ومن حيث النصائح التي توجه إلى كل طرف منهما، والأنكحة الفاسدة والأنكحة المقبولة وما إلى ذلك. نبدأ اليوم إن شاء الله ندخل إلى التنفيذ الفعلي للخطوات العملية في الزواج. نبدأ نطرق الباب، وذلك عن طريق ما يسمى بالخطبة. الخطبة، هذه الخطبة هي الخطوة السابقة على الشروع في الزواج، وينبغي على من يقدم على هذه الخطوة أن يكون صادقا عازما عنده الإرادة والعزيمة لأن يتم الزواج بالفعل، وليس مجرد شيء بيتردد فيه. في نفس الوقت يطمئن الإنسان إلى سلامة اختياره وصدق نيته، حتى لا يبقى هناك مجال للتراجع أو التردد في هذا الأمر، ويبقى أنا رايح أخطب واحدة، يبقى عارف الست دي، معلومات عامة، سنها، ثقافتها، أهلها، يعني معلومات عامة تديني قناعة إن دي ممكن تناسبني، ولا أقبل على امرأة وأنا أعلم ابتداء أنني سأرفض. لا، خليني أبقى عندي احتمال النجاح والقبول يغلب على مسألة الرفض هذه. وإلا لو أنا بقى بدخل كل بيت واتفرج على كل ست، والست دي كل واحد يجي يشوفها ويخرج ويدخل ويطلع وينزل، ده بيسيء إلى كل الأطراف، هيشاع فيما بعد أن هذا الرجل ده عم ده بيتفرج على أولاد الناس، وعمال يستعرضها شمال ويمين ويدخل كل بيت ويخرج، وهي البنت دي نفسها يؤخذ عنها إنها بترفض الخطاب ولا تقتنع بأي أحد، فذلك يسيء إلى الطرفين. يبقى لابد قبل أن نشرع في الخطبة إن إحنا يبقى عندنا ثقة وعندنا عزيمة وعندنا معرفة وعندنا رجحان، لأننا سنقبل إن شاء الله بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونبدأ ندخل إلى المسألة. المسألة اللي بيسأل الناس فيها، طب ممكن يا عم الشيخ ممكن نخليه يشوف صورتها الأول وهي تشوف صورته الأول، ونكتفي بالصورة عن اللقاء المباشر خشية الحرج؟ مسألة الصورة إخواننا لا تكفي ولا تعطي الانطباع الصحيح للقبول أو عدم القبول. عارفين حضراتكم النهاردة إن الصور بيبقى فيها تفنن كبير جدا، والمسألة بيبقى فيها خداع بصري. ممكن واحدة شكلا لا تقبل يخليها كأنها ملكة جمال، والعكس، فالصورة لا تعطي الحقيقة. ممكن لو واحد مثلا بعيد وما فيش فرصة يجي عشان بس نقوله تعالى انزل شوفها، يبقى نستأنس فقط بالصورة، وتبقى المسألة في حدود الأمان، لأنه في ناس ربنا عافينا عافيكم ممكن ياخد الصورة ويبدأ يعمل عليها فيلم ويعمل عليها يعني أشياء مش كويسة، وينسخ منها صورا ويتبادلها مع آخرين. ده ما لا، هذا لا يليق بالإسلام ولا بالمسلمين. يبقى موضوع الصورة لا نقتصر عليه، إنما هذا عند الاضطرار، ولكن لابد من الرؤية. الحديث كده الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أنا أذكر يعني بالمناسبة دي حضرني قصة، كنت رشحت لأحد الإخوة أخت يتزوجها، وبعدين حس إن هو الموضوع يعني كأن أنا إيه دبسته يعني، فقال خالته الكلام ده، فقالته مالكش دعوة تعالى وإحنا هنروح ربع ساعة كده وبتاع ونقلب الموضوع ونمشي كأن شيء لم يكن. اللي راح يقعد ربع ساعة، قعدوا مع البنت وأهلها 4 ساعات، والحمد لله حصل رضا وحصل قبول وتزوجوا، والدنيا ما شاء الله عندهم دلوقتي أولاد اتجوزوا كمان أخرين. فالأرواح يا أخوانا، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الصورة مش هتدي هذا الانطباع. نقطة أخرى بنقول لسلامة الإجراءات الخاصة بالخطبة والعمل على النجاح في خطواتها، ينبغي التحري والسؤال عن كل طرف عن الآخر. أسأل أهل الثقة وأهل الإيمان وأهل الخبرة عن هؤلاء الناس، وهم أيضا يسألون عني، وما فيش مانع إن أنا أسأل واحد ويقول لي عيب معين، دي من الأمانة. وأشرنا للمسألة دي قبل كده، إن أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام سئل، امرأة جاءت إليه وقالت خطبني معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضرب للنساء، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمستشار مؤتمن، قول يا سيدي اللي أنت تعرفه وبما يرضي الله، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما قال الله سبحانه وتعالى. فالمسألة دي حتة السؤال عشان تروح وانت على بينة ومعرفة. أيضا مع بداية الخطبة يراعى السرية، دخولك للبيت ولقائك بأهلها، بأهل الزوجة أو بأهل الأخت المخطوبة، يبقى المسألة مقتصرة في البداية على عدد محدود من الناس، وبعد كده لما ربنا يسر وتنشرح الصدور وتبتهج النفوس ويحدث القبول فيما بين الطرفين، ساعتها ممكن نقول والله فلان خطب فلانة، وتبقى المسألة في إطار الأصدقاء والعائلة وما إلى ذلك. وبلاش حكاية الأفراح والليالي الملاح والكلام ده، والنهاردة بقت المسألة مكلفة. لسه ناس بتتصل يقولك ده احنا دفعنا في حفل الخطوبة 20,000 جنيه وبعدين فشلت الخطبة، طب أروح أطالب بقى العريس يدفع لي 10,000 جنيه اللي أنا دفعتهم كولية لهذه البنت، ولا راحت علي كلام. من الأول المسألة تكون في إطار عائلي لا تتجاوزه، ده بالنسبة خشية طبعا لو أنه خطبت وبعدين سبت، بتبقى سمعة المرأة ممكن ما تبقاش مظبوطة، أو سمعة الرجل برضو. فإحنا محتاجين أن إحنا في البداية نحافظ على إيه، على موضوع السرية إلى أن يتم الأمر على خير. النقطة التي تلي ذلك الرضا التام بين جميع الأطراف، من جميع الأطراف، اللي خاطب راضي والمخطوبة راضية وأهلها راضيين وأهله راضيين، يبقى كده في نوع، احنا بنقول الزواج ليس ارتباطا بين فرد وفرد، وإنما هو ارتباط بين عائلة وعائلة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فلكي يتم الامتزاج ما بين العائلتين، يبقى فيه رضا وتوافق ما بين الزوج والزوجة أولا، وبعد كده أولياء الأمور. ما تجيش أجبر بنتي على أنها تقبل بالعافية، أو أجوز ابني بالعافية ممن لا يحب، لا، الكلام ده يخالف تعاليم الإسلام. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فما تجبرش البنت على إنها تقبل حد هي لا تريده، وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني كان راجل متواضع بسيط في المجتمع وأبوه راجل يعني ذو قيمة، ليرفع بي خسيسته. ها فهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، والله لو أنت عايزة تفسخي هذا الأمر إليك. فقالت المرأة قد أجزت أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أنت قل لها وجهة نظرك وأنا راضي ولا مش راضي، أنا مبسوط ولا مش مبسوط، ده ينفع ولا مينفعش، ها لكن ما تكبرش مش بالعافية، فهذا أمر ينبغي أن يكون في الاعتبار. في نفس الوقت وده أمر مهم جدا، إنه البنت نفسها المخطوبة لا تجبر أهلها على قبول شخص لا يرضون به. أنا لسه بقول إنه الارتباط بيبقى ما بين عائلة وعائلة، فما ينفعش إن أنا أجيب واحد من بره كده ها وأبويا معترض عليه وأهلي معترضين عليه لأسباب منطقية وأسباب معقولة ويمكن أن نتناقش فيها ويقنع كل منا الآخر، ليس تعسفا وليس منعا من الزواج، لأن دي لها حكم خاص بيها. لو أن رجلا يمنع بنته من أن تتزوج بأي أحد، يعني يقال عنها في الفقه عضل، العضل ولا تعضلوهن، العضل أن يمنع المرأة من أن تتزوج بأي شخص، ده بقى دي بقت مشكلة، نلجأ ساعتها بقى لولي الأمر وهو الذي يتولى تزويج هذه الفتاة إذا كان هناك تعسف وتحكم يؤدي إلى الإضرار بالمرأة. لكن أنا بتكلم عن نقطة الأهل معترضون فيها على هذا الخاطب بأسباب منطقية معقولة لها وجهة وما إلى ذلك، ما جيش أجبر أبويا على القبول بمثل هذه المسألة. ها وكان واحد لسه كان جايب زي شبه نكتة كده بيقول العصر بتاعنا النهاردة بقى عصر مختلف شوية عن بتوع زمان، فبيقول المأزوم بيقول للراجل بيقول له ايه يا عم الحج ها انت سألت بنتك راضية بالجواز ده ولا مش راضية؟ قال له ما تسألش بنت هي راضية ولا مش راضية، ده هي اللي جايب على العريس اصلا، انما اسألنا انا انا راضي عنه ولا مش راضي. فالمسائل كده ما تمشيش بالشكل ده، نحن نرتبط كعوائل كأسر ولا نرتبط فقط بأفراد من هنا أو من هناك. من المصلحة تقصير فترة الخطبة وعدم إطالتها، تقصير فترة الخطبة ما نطولش كتير، ونعمد إلى العقد والبناء في وقت مبكر، ونزيل أسباب التأخير وأسباب أو عقبات إتمام الزواج، لأن طول فترة الخطبة بيبقى عرضة للمشاكل وعرضة لحدوث شقاقات واختلافات ما بين الناس وبعضها. ناس تقول لك ده أصل ده كل ما الفترة تطول كل ما ياخدوا على بعض أكتر وكل ما يدرسوا بعض أكتر وكل ما تبان الأمور. لا الكلام ده انت وحظك، انت تتخيل المرأة اللي انت رايح تشوفها يوم في الأسبوع ولا يومين ثلاثة في الأسبوع هيبقى شكلها ايه؟ أدب واحترام وتمام 100% ما فيش أي حاجة، وانت برضو بتتجمل وبتتحلى، ولو عندك أي صفات مش مظبوطة ما بتظهرش خالص، وكل واحد بيحاول يتجمل أمام الآخر، لكن الحقيقة بتظهر بعد كده. عشان كده قلنا لما تيجي تتجوز انظر إلى العائلة، إلى المكان الذي خرجت منه هذه المرأة، فإنها دائما لك لا تسأل عن البنات ولكن اسأل عن الرجال، ففي بيوت الرجال ستجد النساء الصالحات. وكان بعض مشايخنا كان يقول كده، تزوج بامرأة من بيت تجد فيه رجلا تكلمه، مش الحماه ولا الست هي اللي متسلطة ولا هي اللي بتقول كلمتها وبنتها تطلع زيها تبقى بعد كده تسيطر عليك؟ لا. فعشان كده بنقول ايه؟ تقصير فترة الخطبة وعدم إطالتها. وهناك خبر يعني احكي لحضراتكم، ان واحد خطب امرأة وبقي يتعاشران معاشرة الأزواج لسنوات عدة. شوف الشيطان دخلوا منين؟ ما هما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنا لما أتساهل في موضوع الخطبة والعريس يجي وقت ما يخش يخش وقت ما يخرج يخرج وعايز مش عارف إيه نلبيله ومش عايزين نبقى معقدين ومش عارف كذا وكذا، الشيطان يضحك عليهم ويدخلهم في متاهات احنا في غنى عنها، في غنى عنها. الراجل اللي بيحكى عنه ده حصل منه ايه؟ انه ظل يتعاشر مع مخطوبته فيما لا يرضي الله في الحرام سنوات، وبعد ذلك عقد الزواج فيما بينهما فلم يبق الا سنة واحدة فقط لا غير. سنة واحدة كانت كلها مشاكل وكلها انشقاقات وكلها اضطراب وخصام، وانتهى الأمر فيما بينهما بالطلاق. لا سبيل إلى إصلاح هذه الأوضاع إلا بأن نتأدب بأدب الإسلام وأن نتخلق بأخلاق هذا الدين الذي يجعل المخطوبة أجنبية. خد بالك الأجنبية بالنسبة لك، أو قصدي المخطوبة ما بقاش زوجة، لا دي لا تزال أجنبية، يعني برضو أنت محكوم في النظر إليها ومحكوم في الاتصال بيها ومحكوم في السلام عليها ومحكوم في الدخول والخروج إليها والخلوة بيها. والكلام ده إن شاء الله نأتي عليه في حلقة تالية لهذه الحلقة، علشان نقول المظاهر اللي الناس بتعملها في الخطبة ومش ليست من الإسلام في شيء. فتبقى لمعلومة المخطوبة أجنبية عنك، والخطبة عبارة عن وعد بالزواج لا يترتب عليه تحليل شيء حرام ولا تحريم شيء حلال. لازم ناخد بالنا من هذه الأمور حتى نمضي على هدى وعلى استبانة ووضوح إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه نقاط أشرت إليها اليوم، لكن هناك نقاط كثيرة تتعلق بموضوع الخطبة محتاجين إن احنا نقف عندها شوية. مثلا موضوع دبلة الخطوبة، موضوع السلام على المخطوبة، موضوع الدخول والخروج عليها، الخلوة بيها، هذه الأشياء كلها. ولو كان في خطبة وحصل عدم توفيق، طب الهدايا التي ترتبت على هذه الخطبة ما موقفها؟ الشبكة إذا كان قد قدمها العريس ماذا نصنع بها؟ كلها أمور إن شاء الله نأتي عليها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة تالية. سائلين الله عز وجل أن يوفقنا دائما لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.